بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو الدرس السادس، وقد انتهينا في المرة السابقة عند ذكر الرأي الراجح في معنى الأحرف السبعة. سبقه كلام كثير، وأوردنا لكم بعض الآراء التي أوردها العلماء في معنى الأحرف السبعة، ثم ختمنا لكم بالقول العاشر الذي اخترناه من ضمن ما عرضنا عليكم. وقلنا إن اختيارنا لا يعني بالتأكيد أن هذا هو الرأي النهائي، أو أنه ليس بعده رأي، فهو رأي مختار من عدة آراء أوصلها بعضهم إلى 44 رأيا في معنى الأحرف السبعة. فنعيد هذا الرأي الذي اخترناه بناء على طلب بعض الإخوة والأخوات، نعيده عليكم حتى يكون عالقا في الذهن مستقرا في النفس إن شاء الله تعالى. فأقول: القول الذي اخترناه بعد أن عرضنا الأقوال العشرة أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، أي سبع لهجات، أي سبع لهجات من لهجاتهم. فالقرآن أنزل كله على حرف قريش، وكله على حرف هذيل، وهكذا. ولغات العرب التي كانت موجودة في عصر التنزيل كان منها الفصيح ومنها الأفصح، والقرآن الكريم إنما جاء على أفصح اللغات، يعني أفصح ما ينطق به العرب حين ذاك في وقت التنزيل، فهو تنزه عن ما يخالف الفصاحة في الألفاظ المفردة وكذلك في التراكيب. يعني لن تجد فيه لفظة واحدة من الألفاظ المفردة خالفت الأفصح، وكذلك لن تجد فيه تركيبا خالف الأفصح كذلك. واللغات الفصيحة كما يفصلها علماء اللغة تنقسم إلى قسمين: الأول ما يتعلق بأداء اللفظ المفرد، لفظ مفرد لا تركيب فيه، يعني لفظ هكذا يأتي مجردا عن ارتباطه بآخر، فهذا اللفظ المفرد قد يتعدد اللفظ والمعنى واحد، قد يتعدد اللفظ والمعنى واحد. فمثلا من ذلك كلمة الصقر، السقر، الزقر، وكذلك فيها الإشمام الزقر، كل هذا ورد في فصيح كلام العرب، وكذلك ورد في كتاب الله عز وجل. فعندنا مثلا كلمة الصراط، كلنا يعلم أنها تقرأ في كتاب الله بالصاد الخالصة، وتقرأ بالسين، وتقرأ بالإشمام، فقد أتت هذه القراءات الثلاث على كل واحدة منها، يعني أتت على لغة فصيحة من لغات العرب. كذلك مما ندرسه في أصول القراءات من تحقيق الهمزات وتسهيلها وإبدالها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، كل ذلك أتى في كتاب الله على ما كان ينطق به العرب حين ذاك، فهي لغات فصيحة من لغات العرب، يعني ليست قريش يعني صاحبة التسهيل والتحقيق والإبدال في الهمزة، لا، لغتها التسهيل مثلا، أنا أقول مثلا لو أحدد لغة قريش الآن، ولغة كنانة التحقيق، فأتى التسهيل على لغة قريش والتحقيق على لغة غيرهم، وهكذا. وهذا وارد في كتاب الله كثيرا واختلف فيه القراء كما تعلمون في باب الهمزات. طيب، القسم الثاني ما يتعلق بالتركيب، تركيب الألفاظ. ضربنا لكم مثالا على ذلك بإعمال ما عمل ليس على لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز أو لغة الحجاز تعمل ما عمل ليس بشروط طبعا مذكورة في كتب النحو. أهل تميم لا يعملون ما عمل ليس أبدا. يعني عمل ليس، يعني يرفعون بها المبتدأ وينصبون الخبر، هذا وارد في لغة العرب، وكذلك وارد في كتاب الله. ففي قوله تعالى ما هذا بشرا، هذه بنسميها ما حجازية تعمل عمل ليس. ما هذا اسمها بشرا خبرها، اسمها مرفوع هذا بحركة مقدرة طبعا، وبشرا منصوب بالفتحة أو علامة نصبه الفتحة. تمام. طيب، هذه القراءة التي وردتنا الآن في كتاب الله، لكن روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية ما هذا بشر، يعني على لغة من هذه؟ على لغة تميم، لم يعمل ما عمل ليس. فهذا تركيب كذلك اختلفت فيه القبائل العربية. وقلنا لكم كذلك مما اختلفت فيه القبائل العربية إعراب المثنى. فالأفصح في إعراب المثنى أن يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. معي يا جماعة، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الأفصح. لكن ورد في كتاب الله عز وجل، ورد في كتاب الله عز وجل إن هذاني، على قراءة تشديد النون من إن، وهذاني. ها، لا، ليست منها، ليست منها، هذا اختلاف إعراب. قل إن الأمر كله لله، هذا اختلاف إعراب. المهم خليكم معايا بس، ركزوا في هذه النقطة، والأمثلة التي أذكرها الآن تقيسون عليها إن شاء الله تعالى بعد التوسع قليلا في اللغة العربية. وأنا أنصح نفسي وإياكم لابد أن يتوسع مقرئ القراءات في اللغة العربية، يتوسع توسعا، يعني لا أقول شديدا، إنما يفي بالمطلوب وزيادة، على الأقل حتى يستطيع أن يفهم مثل هذه المسائل فهما دقيقا ثم يشرحها لطلابه. تمام. طيب، نقول إن بعض القبائل العربية تلزم المثنى الألف، يعني تقرأ المثنى أو تعرب المثنى. طبعا ما فيش تعرب، العرب ما كانش موجود أيامهم، أقصد تنطق المثنى على كل حال بالألف. وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة أو هذه اللهجة في الحديث لا وتران في ليلة. لا، هذه نافية للجنس، تعمل عمل إن، صح؟ وتراني بنقول فيها اسم إن منصوب بالألف نيابة عن الياء، أو منصوب بالألف على لغة من ألزم المثنى الألف. يعني الإعراب مش موضوعنا الآن. وفي كتاب الله عز وجل في قراءة من شدد النون من إن، إن هذاني وافق هذه اللغة، وقلنا إن هذا اللغة منسوبة إلى بعض قبائل العرب زي كنانة وبني الحارث وخثعم وغيرهم. فالقرآن أتى على هذا النسق، يعني لا نريد أن نطيل حتى ندخل في موضوع الدرس الأساس اللي هو المختص بهذا اليوم. نقول مما سبق يتضح لنا أن هذا الرأي هو الراجح، بمعنى أن المقصود بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم هي سبع لغات من لغات العرب. يعني أنا أبسط لك المسألة، نبسط المسألة جدا. تخيل أن سيدنا عمر القرشي، هذا تبسيط وليس حكاية الحدث، هذا تبسيط للأمور وليس إيه، وليس حكاية الحدث حصل. أنا بضرب لك مثال تخيلي، أن سيدنا عمر القرشي رضي الله عنه وقريش تعرب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا أو نصبا وجرا، هذه لغة قريش. لو سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدث مع سيدنا هشام، لو سمعه يقرأ إن هذاني، أليس هذا يكون مزعجا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لأنه أتى بأمرين: الأول أنه خالف فيه اللغة السائدة في قبيلته في قومه، وكذلك خالف ما كان عليه أو ما قرأه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام. طيب، إذن هذا يرجح عندي أن المراد بالأحرف السبعة لغات سبع. ممكن يا جماعة نقسم الخلاف من باب الإيضاح كمان بين هذه اللغات إلى قسمين: اختلاف من جهة أداء الألفاظ وهو ما نسميه بأصول القراءات. ممكن نسمي أو نقسم الخلاف بين هذه اللغات إلى قسمين: الأول الاختلاف من جهة أداء الألفاظ وهو ما يسمى بأصول القراءات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام وغير ذلك. أنتم تعلمون كما درسنا لما بيجي ندرس الإمالة بنقول والإمالة لغة كذا والفتح لغة كذا. هذا برضو مما يثير يعني المشاكل إنجاز التعبير بين العرب قديما، فمن يميل الألف إذا سمع أحدا يفتح الألف لابد أن يستنكر ذلك، لا سيما أنه لا يعلم كما نعلم الآن باختلاف هذه اللغات على حقيقة الأمر. فهذا جهة أو هذا قسم، اختلاف خاص بالأداء أو بأداء اللفظ. الثاني الاختلاف من جهة التركيب، وهذا يتعلق بما نسميه الآن فرش الحروف، زي اختلاف الأسماء بين التثنية والجمع وغير ذلك. طيب، احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان الناس يعترضون على هذا الرأي استدلالا بحديث عمر وهشام. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان عمر بن الخطاب وهشام قرشيان، فكيف اختلفا وهما اصحاب لغة واحدة؟ فأنا أقول بل هذا الحديث دليل على أن الخلاف الذي كان بين عمر وهشام رضي الله عنهما يتعلق باللغات، لأن عمر قرشي وهشام قرشي، فما توقع منه أن يأتي بشيء مغاير لما قرأ أو لما تكلم به في كلامه العادي. هذا تصور، أنا الآن بتصور، ماشي؟ طيب، الأمر الثاني، سيدنا عمر أسلم قبل الهجرة في مكة، وسيدنا هشام أسلم بعد فتح مكة، يعني بعده بزمن طويل، بعد أن أنزل الله القرآن على سبعة أحرف تخفيفا. ألا نعتبر أن هذا الفرق الزمني كان عاملا قويا في خلاف وقع بين هشام وعمر في قراءتيهما؟ بمعنى إيه؟ إن سيدنا عمر، طبعا الفرقان مكية، سورة الفرقان مكية، قرأ الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت على حرف واحد، على حرف قريش، تمام كده؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل التخفيف بسبعة أحرف، ثم عاد إلى مكة فاتحا، إلى مكة فاتحا، ثم عاد إلى مكة فاتحا، ودخل هشام بن حكيم رضي الله عنه في الإسلام، علمه بعد ذلك سورة الفرقان على حرف مما نزل به القرآن تخفيفا، فسمع عمر هشاما بعد ذلك على حرف غير الذي قرأ، فمن هنا أتى الخلاف. فهذا رد عليهم، لا بأس في ذلك. كذلك يا إخواني، وهذه نقطة مهمة جدا ذكرنا بها أخونا عمار جيوسي حفظه الله تعالى، هل كان الإشكال على الكبير في السن الشيخ الفاني والمرأة العجوز الغلام بين غيب وخطاب وتذكير وتأنيث؟ هل هذا كان إشكالا؟ يعني هل يعاني الشيخ الفاني بدل ما يقول تعلمون لا يستطيع أن يقول يعلمون، أو تجبى يجبى، أو فيقتلون ويقتلون أو يعكسها؟ هل هذا كان فيه مشقة على الشيخ الفاني أو المرأة العجوز أو الغلام الصغير؟ الآن السؤال موجه لكم، بعيد جدا. صحيح زي ما تفضلت يا شيخ رامي، يصعب عليه ما يتعلق باللهجة اللي احنا قلناها بقى يا مولانا، فتح وإمالة وإدغام وإظهار وتسهيل وتحقيق، هذا هو الذي يرجح عندي أن الأمور ما احترمنا لأئمة الكبار يعني تيجان رؤوسنا، هم لم يأتوا ببدع. يعني ابن الجزري لما أتى برأيه وقال جلست نيفا وثلاثين سنة أتفكر في معنى الحديث، هو نفسه قال ثم وقفت على كلام لابن قتيبة، يوضح نفس المعنى، غير بس يعني اختلاف في هذه الأوجه. فابن الجزري مع اجتهاده الكبير لكن لم يأتي بجديد، رأي جديد، لكن مما يدلك على حرصه الشديد على الوصول إلى يعني ما وصل إليه أنه رحمه الله تعالى، أنه رحمه الله تعالى يعني جلس هذه المدة الطويلة. نعم يا أستاذة، وهذا ما يؤيد كذلك بيوت وبيوت هذا قد يكون فيها صعوبة، هذا في اختلاف الألفاظ، هذا ما يؤيد كلامنا. طيب الأخت الفاضلة الأستاذة مجدي بتقول مدام هشام قرشي فلماذا أقرأه رسول الله بغير حرفي؟ أولا خذي هذه المعلومة، قد يكون الرسول لم يقرأ هذه السورة، تمام؟ لما راحوا واحتكموا ماذا قال لهما؟ قال اقرأ يا عمر، قال هكذا نزلت، اقرأ يا هشام، قال هكذا نزلت، تمام؟ لم يقل له، لو كان الموضوع أن الرسول أقرأه هذه السورة لقال له دعه يا عمر فقد أقرأته كما أقرأتك وانتهت المشكلة، صح ولا لا؟ لكن قد يكون سيدنا هشام تعلمها من الصحابة. أنتم تعلمون حفظكم الله ورعاكم أن القراء طبقات، يعني طبقات، طبقات في الأخذ عن مشايخهم، فأعلى طبقة هم الطبقة التي أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما القرآن كله أو بعض القرآن، دي أعلى طبقة. الطبقة التالية عارفين هم مين؟ معظمها صحابة برضو، يعني أخذوا عن الصحابة، طبعا فيهم بعض التابعين منهم من القراء السبعة زي ابن كثير وابن عامر، هؤلاء أخذوا من الصحابة، تمام؟ فما فيش إشكال أبدا إن احنا نقول لا، هشام لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم بحرف غير حرف قريش. طيب ممكن لا تتمسكي أو تتمسكين بأنه أخذها منه، ما فيش إشكال أبدا، ليس هناك إشكال أبدا. قد يكون أقرأه بهذا الحرف الجديد من باب أن ينوع الأخذ لدى الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقرأ الناس القرآن، هل أقرأهم لأنفسهم ولا أقرأهم عشان يبلغوا هذا القرآن إلى من خلفهم؟ الجواب أقرأه لأنفسهم ثم يبلغون من خلفهم، صح ولا لا؟ طيب كيف يبلغون ما لم يتعلموه من الرسول أو ممن تعلمه من الرسول؟ فوارد جدا أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرشي حرف غير قريش وهكذا. فهذا إجابتي على سؤال حضرتك. يبقى إذن ردينا على بعض الشبهات، ثم نقول إني مما نستدل به على صحة هذا القول إن الحرف يطلق في اللغة، يطلق أو من إطلاقاته أنه يطلق على اللغة نقول حرف قريش حرف هوازن حرف هذيل. روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا اختلفتم في اللغة، هذا الأثر ممتاز جدا، فاكتبوها بلغة مضر. اللي هم مين مضر؟ منهم النبي عليه السلام، تمام كده. مضر هذه يعني مجموعة قبائل يندرج تحتها عدة قبائل وأفخاذ من هذه القبائل. قال فاكتبوه بلغة مضر يعني بحرف مضر، فإن القرآن نزل على رجل من مضر. شوفوا العلة بقى. كذلك الأثر الذي ورد عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال للثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد ماذا تفعلون، يتحاكمون إلى ماذا؟ قال فاكتبوه على لسان قريش أو بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. الذين قالوا بهذا القول أئمة كبار برضو، ولا نقصد بأئمة كبار نحن نعرض بهم الأئمة، لكن عشان نعطي هذا الرأي ثقة، قال به الطبري صاحب التفسير شيخ المفسرين، قال به القرطبي المفسر الفقيه العلامة، قال به ابن عطية صاحب التفسير، قال به أبو عبيد القاسم بن سلام إمام نائمة السنة والحديث والقراءات، قال به سفيان بن عيينة إمام نائمة التابعين، قال به الطحاوي عالم كبير، وقال به أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، وغيرهم كبار جدا، تمام كده. طيب ما هي هذه السبع لغات؟ هذا سؤال، هل في تحديد لها؟ نقول لا. هؤلاء الذين قالوا إنها سبع لغات اختلفوا في تعيين هذه اللغات، وهذا لا يضر أبدا، لأن احنا ما عندناش نص، ليس عندنا نص يعني يثبت لنا هذه اللغات السبع. وكذلك القرآن الذي بين أيدينا الآن بعد أن استقر وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وعارضه أو عرضه عليه في العرض الأخيرة ثم تركه للأمة محفوظا في صدورهم، محفوظا في صدورهم وكذلك مكتوبا مفرقا، هذا القرآن والقراءات المعتمدة، والتي حكينا لكم قصة كتابة المصحف في عصر أبي بكر ثم في عصر عثمان عن طريق زيد بن ثابت، قالوا في مؤهلات زيد وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الألفاظ وقد شهدت العرضة الأخيرة، اللفظ كده بمعناه، أنا ما عنديش اللفظ الآن تمام، لكن أنا ذكرته في الكلام على جمع القرآن. الشاهد من كلامي يا إخوة وأخوات إن موضوع العرضة الأخيرة نسخت فيه أحرف كثيرة، وتداخلت الأحرف في بعضها باختيار القراء العشرة، بل بالقراء أجمعين سواء العشرة أو غيرهم، فلا نستطيع الآن، ما عندناش قرآن كامل من أوله إلى آخره على حرف قريش مثلا، فنقول هذا حرف قريش، فنبدأ بقى نقيس ما عداه، نبدأ نستدل هذه الكلمة يقولها تميم يبقى هذه لغة تميم، هذه الكلمة يقولها هوازن إذن هذا حرف هوازن، ما عندناش الكلام ده عشان نستدل بهذا أو بهذه الكيفية. طيب فلذلك اختلفوا في تحديد اللغات، منهم من قال زي صاحب كتاب الدلائل قاسم بن ثابت رحمه الله تعالى، قال هذه الأحرف منها لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهذيل ومنها لتميم ومنها لضبة وألفى فيها ومنها لقيس، تمام. أبو حاتم السجستاني رحمه الله تعالى يقول أحب الألفاظ واللغات إلينا قريش، ثم من دنا منهم من بطون العرب ومن بطون مضر، خاصة للحديث الذي جاء في مضر حديث سيدنا عمر، وإن اللغات السبع هي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، وإن ربيعة ومضر أخوان. طبعا الآراء كثيرة، لما ترجع للكتب التي شرحت هذا الحديث أو الكتب العامة في علوم القرآن تجد الآراء في تحديد اللغات كثيرة، ومهما عرضنا لكم من تفصيل هذه اللغات لن نستطيع أن نحدد هذه اللغات. قلت لكم لأنه لا يوجد عندنا قراءة كاملة للقرآن على لغة واحدة حتى نستدل بالقرائن على أنها لغة قبيلة معينة. تمام كده؟ كذلك اللغات التي نزل عليها القرآن قد تفرعت وتوزعت بين القراءات القرآنية المتواترة بل وغير المتواترة. وكذلك مما يصعب معه تحديد هذه اللغات عدم ورود نص صحيح قاطع فيها. إذن هذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة مما يخص هذا الرأي، والأمر مطروح بين يديكم. الأمر مطروح بين يديكم، من أراد أن يتخذ رأيا مما عرض وينصره فله ذلك. تمام؟ لا، سؤالك أخ عمر هذا رأي عرضناه، لهم قالوا اللغات متفرقة في القرآن، بعضه بلغة كذا وبعضه بلغة كذا وبعضه بلغة كذا. لا، احنا قلنا هذا رأي ورددنا عليه، لكن الرأي هذا أن القرآن نزل من أوله إلى آخره بحرف قريش. يعني أنا لا أريد منكم أن تنظروا للحاصل الآن. الحاصل الآن هي اختيارات قراء. يعني نافع اختار قراءته هذه مما رواه عن التابعين، قال قرأت على 70 من التابعين، صح ولا لا؟ أبو جعفر اختار قراءته هذه عمن قرأ عليه، وهكذا. فاختيارات الأئمة الكبار العشرة أو حتى غير العشرة لا نقول إنها كانت، يعني مثلا ما نقولش إن حرف نافع ده أو قراءة نافع هي حرف الحروف السبعة، لأن نافع اختار من متعدد. يعني ايه اختار من متعدد؟ انا الان قرات على مثلا الشيخ محمود والشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن والشيخ مصطفى والشيخ 20-30 شيخ جالس طول عمره اقرا. وبعدين لو سلمنا بجواز الاختيار للجميع، جلست لاختار قراءه، هل استطيع في الاخر ان اقول لكم دي قراءه الشيخ محمود؟ لا، إنما أقول هذا ما اخترته من قراءتي على جميع مشايخي. واضح؟ هذا اللي حدث لنافع. فلا نستطيع أن نحكم بهذه القراءات العشر على الأحرف السبعة. ولذلك القول في القراءات العشر وعلاقتها بالأحرف السبعة أن القراءات العشر التي بين أيدينا هي جزء من الأحرف السبعة، أو نقول بالعكس الأحرف السبعة تفرقت فيها، الأحرف السبعة تفرقت فيها. هذا هو الرأي الذي أجنح إليه. بعضهم يقول لا، هذا حرف قريش بس وما عداها فقد نسقه عثمان، لكن هذا يعني مخالف لجمهور أهل العلم لعدة أمور، منها أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ما كان له أن يمنع تيسير الله على هذه الأمة بأن يجمعهم على حرف واحد ويترك ما عداه. وكذلك سيدنا عثمان لما أراد أن ينسخ المصاحف إنما أراد أن يعمل نسخة مما كتبه أبو بكر الصديق، ولم يختلف أحد في أن أبا بكر جمع القرآن كما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يحذف شيئا ولا أن يمنع أحدا من أن يقرأ حرفا معينا. واضح؟ تعالوا بقى نشوف درس اليوم. معلش الوقت مشي ما شاء الله، الوقت معاكم مش عارف المشكلة فيها برغي كتير ولا ايه، مش عارف والله. طيب الآن نحن ما زلنا في مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث قال: وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. هذا آخر ما وصلنا إليه. ثم قال: قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. يعني هذه الأحرف التي اختلف فيها أهل العلم من القراء من الصحابة والتابعين وتابعيهم قام على نقلها وقام على صيانتها وقام على التأليف فيها وقام على تعليمها أئمة القرآن من كل عصر، من أول عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصر التابعين وتابعيهم، إلى أن وصل إلينا القرآن محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان، يعني الذين أحرزوا، أحرزوا يعني حازوا، حازوا الإتقان وحازوا قبله التحقيق، فلم يقرأوا ولم يقرئوا إلا بما قرأوا. هذه نقطة مهمة جدا، التحقيق والإتقان يقتضي أن القارئ لا يقرأ ولا يقرئ إلا بما قرأ، يعني لا يقرأ آية إلا بأثر. ولذلك صح عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قوله: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ما كان لأحد أن يؤلف ولا حرفا واحدا في كتاب الله، لأن هذا يا إخواني وأخواتي يناقض تماما حفظ الله لهذا الكتاب. ربنا قال: وإنا له لحافظون، فحفظ الله لكتابه يقتضي عدم التغيير والتبديل، أو التبديل عفوا، أو الزيادة أو النقصان أو أي صورة تناقض هذا الحفظ، جل ربنا تبارك وتعالى وجل كتابه عن ذلك. هؤلاء الأئمة منهم كثر من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، منهم عثمان، منهم عمر قبله، منهم علي، منهم ابن مسعود، منهم حذيفة، منهم سالم مولى أبي حذيفة، منهم كذلك أبو هريرة، ومنهم ابن عباس، ومنهم زيد نفسه، كثير جدا، حتى منهم من النساء مثل حفصة وعائشة وأم سلمة، كل هؤلاء من الطبقة الأولى في الذين أخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخذوا عن الصحابة، يعتبر منهم زي عبد الله بن عباس، منهم ناس من الطبقة الثانية. هؤلاء الذين ذكرت كلهم يعتبروا من المهاجرين، من الأنصار عندك أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزير بن ثابت أنصاري، أنا ذكرت مع القرشيين وهذا خطأ مني، عندك أبو الدرداء كذلك من الأنصار. التابعين منهم كثر، عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة، وعندك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى كان من القراء، وعطاء بن يسار، هؤلاء كلهم من التابعين. تجد في كل طبقة من طبقات هذه الأمة أو عصر قام خلق كثيرون على كتاب الله حفظا. الحسن البصري، نعم تمام، الحسن البصري كان في البصرة، يعني في جهة العراق، هم بيقسموهم كده يا دكتورة، بس أنا حبيت أختصر فأتيت بجملة من التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. إذن أقول إني تجد في كل عصر قام فئة كبيرة جدا على كتاب الله حفظا، تعلما، تعليما، نقلا صحيحا، تصويبا للمسلمين، وضع قواعد تكفل ألا يتطرق إلى كتاب الله الخطأ أو التغيير أو التبديل. استمر الوضع على كده عشرات السنين، القراء كثر في كل مكان، وكل من يريد أن يقرأ بحرف مما صح ونقل عليه قرأ، حتى بدأ الناس يفتنون أو يلتفتون إلى شيء مهم، وهو وضع ضوابط لقبول القراءات واعتماد قراءات معينة حتى تكون مرجعا للناس يقرؤون بها ويتعبدون الله الجليل بها. فبدأوا يبحثون في الأمصار في البلدان الإسلامية أو في بلدان الإسلام حين ذاك، حتى استقر بهم إن الوقوف على عدد معين من القراء. العدد هذا لم يكن محصورا في عشرة كما ندرس نحن الآن، كانوا كتير، يعني في مكة لم يكن عبد الله بن كثير فقط، إنما كان معاه حميد الأعرج، وكان معاه ابن محيصن اللي هو قراءته في الشواذ، ده كان في مكة. كان في المدينة عندك نافع وشيبة شيخه وأبو جعفر أحد القراء العشر كان في المدينة، وفي غيرهم طبعا لكن دول أشهر ناس. الناس بدأوا يعني يتجهون إليهم لأخذ القراءات عنهم أو القرآن عنهم. في الكوفة عندك عاصم ابن بهدلة هو عاصم الكوفي، وعندك الأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب، وجي بعدهم الكسائي وخلف. في البصرة كان عندك أبرزهم عاصم الجحدري، كان منهم برضو يا شيخ رامي تمام كده، لكن حرف عاصم الجحدري طبعا لم يكتب له أن يبقى، لكن نفع الله به عز وجل وما زال في أسانيد القراء، وطبعا هو عمدة أصحاب العد في الكوفة تمام كده. طيب لا، عاصم الجحدري عفوا في البصرة، عاصم الجحدري عمدة أصحاب العد في البصرة. لما قلت العد افتكرت أنه هو في البصرة، معلش إن العد أنت عارف ده يعني شغلتنا، الله المستعان. طيب يبقى عندنا في الكوفة كان يحيى بن وثاب وعاصم بتاعنا احنا عاصم البهدلة وسليمان ابن مهران الأعمش وحمزة والكسائي، دول أبرز ناس. في البصرة بقى جالك عاصم الجحدري وجالك أبو عمرو بن العلاء واليزيدي ويعقوب الحضرمي، وكان في الشام عبد الله بن عامر ويحيى بن حارث الزماري، وكذلك عندك إسماعيل بن عبد الله وكثر غيرهم. يعني هي دي الأمصار الكبيرة حين ذاك، هي دي الأمصار الكبيرة حين ذاك في ذلك الزمن، فكانوا كثر. لكن بدأوا العلماء يعملوا ما يسمى بالتصفية، حطوا شروط ليختاروا من هؤلاء القراء فئة معينة، ويختاروا عن كل قارئ راويين حتى يكون هناك تثبت، حتى يكون هناك تثبت في هذه القراءة. فالناظم رحمه الله تعالى لما قال قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان، كان يتكلم عن جميع من قرأ القرآن وأقرأه وعلمه وتعلمه وحفظه من الصحابة والتابعين، لكن أراد أن يختص بعض هؤلاء فقال ومنهم عشر شموس ظهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا. نفس فعل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لما قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلة، كده بيترحم وبيدعو لهم أن يجزيهم الله بالخيرات كل أئمة القراءة. ثم خص منهم سبعة تمام، نفس فعل الإمام الشاطبي، قال ومنهم يعني من هؤلاء الأئمة الذين حازوا التحقيق والإتقان، ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشرا. طبعا بيسموها دي مقدمة تشويقية، أراد أن يشوق الناس إلى ما يأتي، فقال من هؤلاء القراء عشر أو عشر شموس، فهم كالشمس، الشمس تضيء الدنيا، وكذلك القراء أضاءوا الدنيا للناس بنقلهم هذا القرآن. ضياؤهم وفي الأنام انتشر، ظهر ضياؤهم في الدنيا وفي الأنام يعني في الناس انتشر، وهذا عبارة عن انتشار علمهم. قال حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم در، يعني انتشر علمهم. حاضر، أنا لما قرأتش الأبيات معلش اللي مش عارف أشرح لغاية فين، لما لقيت نفسي مزنوق كده، لكن في نهاية الحلقة اكتب لي يا شيخ عمر هقرأ لك الأبيات اللي شرحتها. قال حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم در، يعني انتشر علمهم في الأنام حتى استمد نور كل بدر منهم، يعني كل بدر من طلابهم الرواة عنهم، يقصد بالبدور هنا الرواة عن القراء على عكس الشاطبي، الشاطبي جعل القراء البدور والرواء الشهب، لكن هنا لا، جعل القراء كالشموس والرواء عنهم البدور، تمام كده؟ فاستمد كل بدر نوره من هؤلاء الأئمة العشرة، وعنهم كل نجم دري. وعنهم الجر المجرور هنا متعلق بأخذ مقدرا، وأخذ عنهم كل نجم دري، فالنجم هنا مين؟ الطرق. فخلي بالك الآن ابن الجزر تكلم على أنواع من القراء. أول نوع القراء أجمعين، الأئمة الذين حازوا الإتقان والتحقيق أجمعين. ثم أتى بعد ذلك وتكلم أو خص من هؤلاء عشرا سماهم شموس، تمام. ثم تكلم عن الرواة عن هؤلاء القراء فسماهم بدورا، ثم تكلم على الطرق فسماهم نجوما. واضح كده؟ حتى استمد نور كل بدر منهم. منهم دي متعلقة باستمد، جر ومجرور متعلق باستمد، وعنهم متعلقة بفعل مقدر، وأخذ عنهم كل نجم دري. ثم أراد أن يذكر لك هؤلاء الأئمة فقال: وها هم يذكرهم بياني كل إمام عنه راوياني. يعني هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان هؤلاء الأئمة العشرة، ويذكر عن كل إمام منهم راويين. فبدأ بنافع رحمه الله تعالى فقال: فنافع بطيبة قد حظيا، فعنه قالون وورش الرويا. طبعا الكلام في تراجم القراء بعض الناس يختصره وبعض الناس يطيل فيه، وأنا الصراحة في تراجم القراء لا أعرف هل سأطيل أم سأختصر، إنما يحكمني الحال ومقتضاه على حسب حاجة الناس وعلى حسب ما يفتح الله به سبحانه وتعالى. فنبدأ مع تراجم القراء ونأخذ منها العبرة والعظة، ونحاول أن نركز على نقاط يعني التميز في حياتهم. طبعا وكل حياتهم مميزة لا شك في ذلك، نحسبهم كذلك والله حسيبهم رحمهم الله ورضي عنهم، لكن نركز على ما يفيدنا نحن في حياتنا العلمية والعملية، وكذلك في حياة قلوبنا، ونستفيد من بعض المواقف وليست كل المواقف. فهنبدأ كده نمشي مع كل قارئ قارئ ثم الراويين عنه ونشوف، ربنا يفتح علي وعليكم. الإمام ابن الجزري بدأ بالإمام نافع رحمه الله تعالى. نافع لا يعرف له تاريخ ولادة على التحقيق، إنما تاريخ ولادته عند المحققين مجهول، لكن وفاته معروفة. توفي سنة 169. هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي بالولاء، أبو رويم أو أبو عبد الله المقرئ المدني، أصله من أصبهان إلا أنه اشتهر في المدينة المنورة. كان رحمه الله تعالى أسود حالكا، صبيح الوجه، طيب الأخلاق، فيه دعابة تشم منه رائحة المسك إذا تكلم. فقيل له: يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم، أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ في في، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. طبعا هذه الحكاية أنكر الإمام الذهبي وقال فيها مجهول، لكن تذكر استئناثا ولذكر الإمام الشاطبي له، فقد قال الإمام الشاطبي في هذه الجزئية: فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. قيل لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: فكيف لا أكون كذلك؟ قال فكيف لا أكون كذلك وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قرأت القرآن، يعني في النوم. قال قالون كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. أما في القراءة والإقراء فلم يعني تجد أو فلن تجد مثل ما لنافع من مدح في إقرائه ولا مدح لقراءته رحمه الله تعالى. لكن انظروا إلى هذه الجزئية التي ذكرها السخاوي في جمال القراء، وهي جزئية ممتازة جدا تثبت علم نافع الواسع. قال له أبو دحية يا أبا رويم أتقرئ الناس بجميع القراءات؟ فقال سبحان الله العظيم، أحرم نفسي ثواب القرآن؟ أنا أقرئ الناس بجميع القراءات حتى إذا جاء من يطلب حرفي أقرأته به. وهذا مشهور عن نافع، كان لا يأخذ أحدا على حرفه إلا إذا طلب ذلك. جاءه رجل فقال له خذ علي الحدر، يعني أقرئني بالحدر. فقال نافع وما الحدر؟ ما أعرفها، أسمعنا. قال فقرأ الرجل فقال نافع حدرنا ألا نسقط الإعراب ولا نشدد مخففا ولا نخفف مشددا ولا نقصر ممدودا ولا نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل لا نمضغ ولا نلوك، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر. قال عنه الإمام مالك، مالك بن أنس، نافع إمام الناس في القراءة، وقال مرة قراءة أهل المدينة سنة. قيل له قراءة نافع؟ قال نعم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. وقال الأصمعي كنت أجالس نافع ابن أبي نعيم وكان من القراء الفقهاء العباد. قرأ نافع رحمه الله تعالى على طائفة من تابعي أهل المدينة، وروي أنه قرأ على 70 من التابعين، فقرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب ونافع مولى بن عمر وعامر بن عبد الله بن الزبير وأبي الزناد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن الشهاب الزهري وغيرهم. قال ابن الجزري وقد تواتر عندنا أنه قرأ على 5 الأول اللي هم عبد الرحمن الأعرج وأبو جعفر وشيبة ويزيد ومسلم بن جندب. تمام كده. توفي الإمام نافع ابن أبي نعيم في المدينة المنورة سنة 169 أو 170. توفي الإمام نافع في المدينة المنورة سنة 169 وقيل سنة 170. ولما حضرته الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، رحمه الله تعالى. هذا هو نافع. قال فنافع بطيبة قد حظي فعنه قالون وورش الرويا. إذن الراوي الأول عن نافع هو قالون عيسى بن مينة رحمه الله تعالى، هذا ولد سنة 120 وتوفي سنة 220. أما اسمه فهو عيسى ابن مينا ابن وردان ابن عيسى الزرقي، ويقال المري، مولى بني زهرة من الأنصار، الملقب بقالون، يقال إنه ربيب نافع، قيل إنه ربيب نافع، وقد اختص به كثيرا، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته. وقالون بلغة الرومية يعني جيد. قال قالون كان نافع إذا قرأت عليه يعقد لي 30، ويقول لي قالون، يعني جيدا جيدا بالرومية. وهذه سنة القراء أن يمدحوا طلابهم بما يجدونه فيهم من خير. لما وجد قراءته جيدة مدحه بهذه الكلمة قالون. قيل إنه سيدنا نافع كلمه بهذه اللغة لأن قالون كان أصل من الروم، فقد كان جده عبد الله من سبي الروم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما صفاته فكان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، أما إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمع. قرأ قالون على شيخه نافع، قيل له كم قرأت على نافع، كم مرة يعني؟ قال ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، كما قرأ على أبي جعفر كذلك. يعني لم يكتفي بالقراءة على نافع، إنما شارك شيخه نافعا في القراءة على أبي جعفر، وقرأ كذلك على عيسى بن وردان اللي هو الراوي عن أبي جعفر كما سيأتي، وقرأ على غيرهم. لكن شايفين شارك شيخه في القراءة على أبي جعفر، ومع ذلك لازمه بعد الختم 20 سنة. رحمه الله تعالى. توفي سيدنا قالون في المدينة المنورة سنة 220، يعني عاش كم سنة؟ عاش 100 سنة. فقد عمر رحمه الله تعالى وألحقنا به في جنات النعيم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الراوي الثاني عن سيدنا الإمام نافع هو ورش رحمه الله تعالى، عثمان بن سعيد، عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو، وقيل عثمان بن سعيد ابن عدي بن غزوان، أبو سعيد أو أبو عمرو، وقيل غير ذلك. لقبه شيخه نافع بورش، وذلك لشدة بياضه، وكان يقول نافع أستاذي سماني به، ولا يكره أن يسميه أحد به. طبعا نافع الذي روي في ذلك إن نافع لقبه بالورشان بالفتح كده، لأنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه، فكان نافع يقول هات يا ورشان واقرأ يا ورشان، وأين الورشان؟ ثم خفف فقيل ورش، والورشان طائر معروف، وقيل إن الورش شيء يصنع من اللبن، ولقب به لبياضه. هذا اللقب ورش لازم سيدنا ورش حتى لا يكاد يعرف إلا به. كان رحمه الله تعالى أبيض أشقر أزرق، ربعة سمينا قصير الثياب، حسن الصوت في القرآن، وكان في أول أمره يعمل رواسا، فلذلك يقال له الرواس. أما مكانته العلمية فقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، وكان ثقة حجة في القرآن، ماهرا بالعربية، جود ختمات على نافع. يقال إنه قرأ على نافع 4 ختمات في شهر واحد. قال يونس بن عبد الأعلى كان جيد القراءة، حسن الصوت، إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه. رحل سيدنا ورش إلى المدينة من مصر إلى المدينة ليأخذ القراءة عن شيخه نافع، فعرض عليه القرآن في حدود سنة 155. قال محمد بن سلمة العثماني حدثني أبي عن ورش أنه قال خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، وإنما يقرأ 30، فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي كبير الجعفريين، فقلت فكيف به؟ قال أنا أجيء معك إلى منزلي، وجئنا إلى منزله فخرج شيخ، فقلت أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع، فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه، فقال نعم وكرامة، وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع. وكان لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبد الله، فبأي ما نودي أجاب. فقال له الجعفري هذا وسيلتي إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج وإنما جاء للقراءة خاصة، فقال ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، فقال صديقه تحتال له، فقال لي نافع أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت نعم، فبت في المسجد. فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال ما فعل الغريب؟ فقلت ها أنا رحمك الله. قال أنت أولى بالقراءة. قال وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن أسكت فسكت، فقام إليه شاب من الحلقة فقال يا معلم أعزك الله نحن معك، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. فقال نعم وكرامة. فقرأت 10، فقام فتى آخر فقال كقول صاحبه، فقرأت 10 وقعدت حتى لم يبق له أحد ممن قرأ له فقال لي اقرأ، فأقرأني 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. وروى يونس بن عبد الأعلى عن شيخه ورش أنه قال كانوا يهبون لي أسباقهم، يعني أورادهم، حتى كنت أقرأ عليه كل يوم سبعا وختمت في 7 أيام، فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه 4 ختمات في شهر وخرجت. توفي ورش رحمه الله تعالى بمصر 197، عن 87 سنة. توفي بمصر 197، عن 87 سنة، ودفن بمقبرة القرافة الصغرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، أنا شايف كده الوقت المتبقي لن يكفي لترجمة ابن كثير، معلش كل شيء نصيب. نقف عند ترجمة الإمام نافع ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مع بقية القراء، نحاول نختصر أكثر من ذلك شوية ونأتي على التراجم كلها إن شاء الله تعالى. سامحونا فقد أطلنا عليكم، حفظكم الله تعالى وتقبل الله مني ومنكم. حد عنده أي سؤال فيما ذكرنا اليوم أو حتى فيما ذكرنا في المرات السابقة؟ ما فيش إشكال، والله هو 10 شموس هذا ضبط وجائز، وعشر شموس هذا ضبط آخر، لكن الموافق لإعراب الإمام النويري ما ذكرته، والله أعلم. وعليها نسخة الدكتور أيمن سويد، 10 شموس نسخة الدكتور أيمن، 10 شموس دي نسخة الشيخ اسمه ايه، الشيخ تميم. طيب، في كده عندي عدة مسائل، خلينا ناخد مسألة مسألة وما تيسر نجاوب عليه أو نرجعه للمرة القادمة. الأخت شيماء من أول بتقول ما رجحه ابن الجزري في النشر في الأحرف؟ قلنا في المرة السابقة أن ابن الجزري رجح أن تكون اختلاف ألفاظ، يعني تقديم وتأخير وإفراد وتثنية، خطاب وغيب إلى آخر ما ذكر، هذا الذي رجحه. الشيخ القاضي له تاريخ القراء العشر وإيه؟ يعني أو مش فاكر الاسم، أيوة، تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءتهم ومنهج كل في القراءة، هذا اسم الكتاب. غاية النهاية ممتاز جدا، لكن عشان يطلع منها التراجم كده يا دكتورة محتاج يعني يكون عنده معرفة بالبحث، وكذلك هيتعب لأنه مفرقين يعني. تمام. طيب، كتاب الأحرف السبعة وصلت لكتاب، وإن شاء الله الآن أو بعد شوية هبعته لكم على التليجرام. طيب، سؤال الأستاذة ليلى بتقول موضوع الاختيار عند القراء. الاختيار عند القراء أنصحكم بمحاضرة للدكتور أمين إدريس من جامعة أم القرى. هذه أصلا رسالته في الماجستير والله أعلم، يعني رسالة قديمة، فقد توسع في هذا الباب وموجودة PDF، حتى مكتوبة على يمكن الآلة الكتبة كده قديمة، موجودة في الإنترنت. اقرأوا هذا البحث جيدا، هيفتح لكم آفاق كثيرة وفي نتيجة كويسة في آخر البحث. فاللي عندي أن القراء اختاروا قراءاتهم مما قرأوا، يعني اختاروا من متعدد. والدليل قول نافع لما بيقول إيه، قرأت على 70 من التابعين، فما توافق عليه 2 أخذته، ومن فرد به 1 تركته. فهذا اختيار. عندك مثلا سيدنا حفص فيما اختاره وخالف به عاصم قراءة ضعف، صح؟ هذا اختيار واضح، خلف في اختياره، يعني هذا واضح جدا، اختيار خلف، تمام. لكن هل اختار بمعنى أنه اخترع وأخضع القراءة لما يعني كان يتكلم به الناس؟ هذا قطعا لا، نمو اختار من متعدد. طبعا موضوع الاختيار ده زي ما قلت لكم، اقرأوا هذا البحث هيفيدكم كتير جدا. المصحف كتب في زمن أبي بكر بما كان مكتوبا عند الصحابة وتوافق مع العرض الأخيرة، والدليل أنهم أعطوا المؤهل الأساسي لزيد، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الاختيار وصولا وفرشا؟ كل ما يخص القراءة، يعني قراءة حمزة كده هو اختارها بالشكل ده، ما يخصها من جميع جوانبها الله أعلم. اسم الاختيار عند القراء، أنا بنزل سؤال سؤال وما شاء الله الكلام كتير لسه ما وصلتلوش. اسم الاختيار عند القراء أمين إدريس فلات، دكتور أمين إدريس فلات. هل لراوي الإمام نافع قراءات غير قراءة الإمام نافع؟ لا، لم يرد لنا عنهم إلا ما يعني نقرأ به الآن. أيوة هو ده اللي وضعته، جزاكم الله خيرا. اقرأوا هذا الكتاب كده بتمعن، وتعالوا نقشوني فيه، أو نقشونا فيه في التليجرام. احنا لا نستغل التليجرام خالص، عاوزين نستغله. العشر النافعية صحت عند من صحت عنده، صحت عند من صحت عنده، مدام رووها بالسند فلا إشكال في ذلك. المغرب انفردوا بها عن المشارقة ومن وافقهم فلا إشكال، وعندنا الآن بدأت تنتقل للمشارقة. يعني هذه الفتوى إن قلنا بعموم شذوذها فهذه الفتوى الصراحة جانبت الصواب، ما احترمنا للقائمين عليها. لكن لو قلنا بشذوذها يعني خرجت عن القراءات 7 و10 أو 10 فصح، تمام. أو لو نظرنا إلى تواترها فهي غير متواترة. نقرأ عليكم المتن من أوله. قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل اختلاف نسخ. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، فيه وقوله لديه يسمع اختلاف نسخ. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرس السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله يمل اختلاف إعراب. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. ومنهم عشر شموس ظهر، ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشر، حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري. وهاهم يذكرهم بياني، كل إمام عنه راويان، فنافع بطيبة قد حظيا، فعنه قالون وورش الرويا. هذا ما انتهينا إليه. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسماء حسنى وصفات عليا أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا في هذا اليوم وكل يوم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأبنائنا ومن له حق علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.